الحمد لله في الآخرة والأولى، والشكر له على ما أعطى وأولى. صلاة ربي وسلامه على خيرته من خلقه وصفوته، نجيه وحبيبه ووليه، اقتفى طبعه السنة بهداه إلى يوم الفصل العظيم. وبعد، فإن معاني صورة الناس تنظر إلى معاني الفاتحة في خاتمتها. خاتمتها توسل إلى الله بالثبات على صراطه المستقيم، الذي صراط شكره وصراط ذكره وصراط إخلاص عبادته وملاحظة الافتقار إليه باستمرار، والتعوذ مما يصد عن هذا الصراط، سواء كان من جانب العمل أو من جانب العلم. تمثل في قواك الإدراكية أو قواك الفعلية التدارقية، وهذه المسألة في قوة أعوذ بالله من صراط أهل الغضب ممن فسدت أعمالهم وإرادتهم، ومن أهل الضلال التي فسدت رؤاهم وتصوراتهم. ومرجع هذين الفسادين في المغضوب عليهم الضالين إلى فساد الصدر، الذي هو مصدر السر في الانصلاح والطيب. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، قال أهل العلم: وأصلها القلب فعالج داء، وحشو بمرهم التقوى سوداء، صلاحه صلاحها لمن خمر، والدد في الدد بالدد كما جاء في الخبر. فتعوذ إذن من وسواس الصدر، سواء كان من شياطين الإنس أو الجن، من الشياطين الظاهرين وغير الظاهر، يعني من قوى الشر ظهرت واستدرت. فإن المعولوة من شر الوسواس، وأنت تحس بوسوسته، والخناس وأنت تحس بخنسه. فاحذر إذن الشيطان من داخلك، انظر فقط من خارجك، تحصن من داخلك. إذن توسلنا في الفاتحة توسل رغب ورهب، وهذا الرهب وهذا الرهب هو أخطر، يعني ما ترهبه والذي تعود به سورة الناس هو ما يشكل الخطر على الذكر وعلى الشكر وعلى لزوم صراطهما. فذلك ختم القرآن كله بالتعوذ، لأننا كما نحتاج للتعوذ في ابتداء العمل، ابتداء الاهتداء، نحتاج إليه عند الانتهاء تحصينا للعمل، أن يدخله ما يفسده. إذا تحصن البواحي ابتداء من دخول ما يفسدها، وتحتاج إلى تحصين العمل من دخول ما يفسده بعد انتهائه، وتحتاج إليه ضمنا أي في الأثناء. وذلك سبقا قلنا أن التعوذ يكون إلى القرآن بالسنة، الصحابي السنة والكتاب، لفظا فلا تكتبوه في الكتاب، تعوذ يعني تعوذ إليه، وتعوذ في خاتمته منه، يعني تعوذ في الختام، وتعوذ به. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، أي ساترا غاية. إذن تلقين التعوذ، تلقين توسل في باب الدرب، طلب في باب دفع مفاسد التي قد تطرأ على عليك وأنت في سلوكك للصراط، فتنحرف بك يمنة أو يسرى. أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. ونعتو بالصفتين لأنهما هم جديرين بالاحتراس منك، فكشن الشيطان الرجيم يشير إلى فعله فيك ومدخله إليك، كي يكون تحصنك مع الأخذ بالأسباب. تحصن، انتبه إلى وسوسته، انتبه إلى خنسه. وإنما تعرف ذلك بمعرفة وحي الله، لتميز بين وحي الله ووسوسة الشيطان، وإلى ما ينبغي أن تأتي وما تدار، وينبغي أن أن تتأخر عنه أو تتقدم إليه لتعرف معنى ما يخلصك عنه ويدفعك عنه من وارد الشر. كنت قبل مع صورة الناس في العد عند بعض أهل العد إلى صورة الماعون، أريت زور شباب وكتر ولا شد واترك يراؤون عن كتر، الذين هم يراؤون عندما جعلها شدا لا تقف عند يراؤون، الذين جعلوا شدا يقفون عند يعدون يراؤون، اترك يراؤون عن كتر. والكتر قلناهم الثلاثة، حد مدني والمكي والشامي، وقل فيهما مع صحبة الشامي بالكتر. منظمة الزهر منها كنا إلى سورة، هذه السورة التي هي سورة الماعون والتي هي شبه الفاتحة وللتذكير، فإن سور القرآن ونحن في مقام التصنيف في طاقة التصنيف تهذيب بغي ندرج فيها سور القرآن باعتبار العد اختلافا اتفاقا في إجمال أو تفصيل على ثلاثة. قال عنه صاحب الموصلية شعلة صاحب ذات الرشاد في معرفة الهدى، فالصور ثلاثة، صور متفقة في الكل أي في الجانبين إجمالا وتفصيلا، وهذه 40 صورة بدءا من سورة يوسف 111، لا خلف فيها لا في إجمال ولا في تفصيل، لا في العدد الإجمالي ولا في تفصيل مواطن الوقوف، 40 صورة متفقة إجمالا وتفصيلا، و69 متفقة تفصيلا مختلفة إجمالا، وهي 69. عفوا، مختلفة في الإجمال والتفصيل، وعددها 69 سورة، منها سورة البقرة وآل عمران تيعا بسورة النصر، مختلفة في الإجمال ومختلفة في التفصيل في موارد التفصيل، وسنجيب إن شاء الله مثالها الأول في سورة البقرة. وقسم ثالث وهو المتفق إجمالا مختلف تفصيلا، وهو خمس صور، فاتحة الكتاب أولى هي سبع في الإجمال، ولكن كل سبع يعدها، ولكن عليهم أولا يسقط المثري، والمثري هذا رمز للمكي والكوفي، وكوف إلى المكي مثري، وحيثما جرينا فهن القصد في العرف والنكر، ولكن عليهم أولا يسقط المثري ويعتاض بسم الله، يعني بدل يكون فيها البدل الذي يعد بسم الله يصل أن عمت عليهم الأولى لا يعد، والذي لا يعد بسم الله يعد عليهم الأولى ولا يترك، فهي مختلفة في التفصيل دون الإجمال، وهي فاتحة الكتاب وصورة القصص وصورة العنكبوت والجن والعصر، عصر ثلاثة إجمالا كل اتفق عليها، ولكن في التفصيل هناك من يقف والعصر آية، هنا هو تواصل بالحق آية بدلا هناك. ولو وقفنا عند أخواتها في العد الاتفاق الإجمالي وجدنا بناء من تناسب بما يسير الحساب العجاب، قصص سورة ألف لام طاسم عفوا آخر التواصل وأول اللوامين العنكبوت، شوف خاشم وفواتح اللوامين المكية، والجن مصدرة بقل شهادة الجن على صدق الكتاب، شهادة من عالم الغيب على صدق الغيب، وفيها آيات تنظر إلى أسرار ومعاقل الفجر، وسورة العصر قسم بزمن الأمة على أنه لا نجاة لها من الخسر الذي يلفها في خسر إلا بأخذها بقنطرة النجاة، ومثلة في داعم الثلاثة آمنوا وعملوا الصالحات تواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر، والأربعة والثلاثة قال فيها سيدنا الشافعي: والله لو لم ينزل من الكتاب إلا هذه الصورة لكفت حجة على الخلق. هذا الحجة صورة الحجة، وشوفها في صورة الفاتحة التي توضح المحجة، محجة الكتاب. أنا قلت كثير. وألف لام ميم العنكبوت صورة الابتلاء، حسب الناس يطلقون، وفيها ابتلية بالمثل الأعلى، مثل العجب، مثل العجيب، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء وتركوا ولاية ربهم كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. ما أتفه العنكبوت في نفسها، وكيف يكون المتعلق بها؟ هي في نفسها حشرة تافهة. ايش من هو مسمى؟ أمثال تتعلق بالخراب، ولها نسج كالصناب، وهو مصدره اللعاب. كل أمرها تافه، في تافه، خلاف لأن علماء الإعجاز وأن خطها قوي. ركوف الإعجاز على المعاجيز، كل شيء يغلب العجز، لغة وفهمه. ظهور عن السياقات المعارض وما هو أعلى وأرقى. أشياء بعض المرات يضحكون منها العارف بالكتاب. سيدنا أنت في مقام التحجي، لا يتحدى إلا بالأكمل في بابه، فكي يكون لا شاشة في كل وجه بيانا وعمقا. صورة الماعون أو صورة أرأيت كما تسمى بفاتحتها، ولا نظير لها في أرأيت في الفاتحة. صورة أرأيت، لو سمعت صورة أرأيت هل تشتبه عليك بغيرها؟ نعم، هي المفتتحة. نعم أرأيت في الأثناء موجودة، ولكن في الصدر أرأيت، يا أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يعض على طعامه. كلمة الدين واردة في الفاتحة، والمراد به يوم الجزاء. أرأيت الذي يكذب بأن هناك يوم جزاء، الذي يكذب بالجزاء. الدين هنا الجزاء، وهو تحديدنا الراجح من معاني الدين في الفاتحة. يوم الدين يعني يوم الجزاء. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، القرآن أي جزاءهم، تصريح إن من معانيها الجزاء هنا يكاد يكون متعينا. أرأيت الذي يكذب بالدين أي بالجزاء، لا يرجو حسابا ولا يخاف حسابا، يخاف عقابا. أرأيت وهذا الأسلوب يجيء في معنى أخبرني، لكي تقر بأنه هو هذا. أرأيت هل علمت؟ تعال لتراه. تريد أن ترى الذي يكذب بالدين؟ هذا حقيقته وصفته وصورته وسلوكه، فدل على مظاهر التكذيب الذي هو محض اعتقاد بمظهرين أثرين مرئيين شهودين ملحوظين مدركين، دل على أن هذا العمق الإيماني لم يكن له أثر في الوجود، فلا دليل يصدقه. أرأيت المكذبة بالجزاء في عقيدة الجزاء، تعرف بأنه الذي آمن بالجزاء الذي آمن بالمبتلي الذي والمكلف الذي يؤمن بالجزاء، يؤمن بالابتلاء ابتداء، ويؤمن بالله الذي يمضي الأجزية والأقضية، يخافه ويراه ربا ورحمانا وملكا. لذلك نجد أن بعض الحقائق أحيانا تتضمن بقيتها. أحيانا الذين يؤمنون بالآخرة في القرآن ما لا يؤمنون بالله وكتابه ورسوله والمعاد الأخروي، أحيانا تكون بعض الحقائق تقتضي وتستقدم الإيمان بغير هذه الحقائق. أنت تؤمن باليوم القيامة ولا تؤمن بالمقيم يوم يدعوكم فتستجيبون، يوم يقوم الناس لرب العالمين، كيف؟ لا يمكن. فهذه العقائد ما هي في نفسها متعاقدة متعاقدة لا تنفك نظامها هكذا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ اختصر القرآن مظهرين من مظاهر المكذب بالجسد ونختل بكلمتين، فهي برفق وهي بالصدق. فالمكذب بالدين لا يرفق لا يرحم، رفق مظهر مظاهر الرحمة، لا في خطاب ولا في جناب، ليس لين الجناب ولا لين الخطاب. اليتيم الذي وكل إليه أمره باعتباره وصيا أو أي يتيم، فإنه يدعه يجعله محلا للزجر غاية بالخطاب وباليد، يجعله هذا الذي هو محل للرفق واللين والإكرام محل للوان من الإجرام، يدعه اليتيم ودع الزجر غاية الخطاب وغيره، ولا يحض على طعام المسكين. قال القرآن لا يعين المسكين، لا يحض. أنا المفروض في الرفق الإيماني أن تكون منفقا، فإن لم تكن فلتقل لغيرك انفق، إذا كنت عادما لذلك فليتبخل حتى في أمل الآخر بأن ينفق. إذن الرفق مجلاه إحسان بالمحتاج إليه، إما لفقد الحاني كاليتيم ولا يجمع بعد الحلم الصغير، فقد والده فقد أمه فقد أباه، عفوا هذا الأصل في اليتيم، فقد معيلة وحامية، أو لطيم فقدهما سبحانه للكثرة. ولا يحض على طعام مسكين، لا ينتبه إلى ذوي الحاجة منه والمطعمة، غياب الرفق يدل على أنه لا يرجو ثوابا على هذه الألوان من الإحسان. تعالى فأما من أعطى أعطى نشبته واتقى الشح وخلاف الإعطاء وصدق بالحسنى أي بالعوض بالجزاء الحسنى بالعيدة الحسنى ممثلة في الحسنة بعشر أمثالها تئام ماشي صدق تصدق وصدق ماشي تصدق لشيء آخر اللي بعيد صدق بالحسنى إما الجنة وإما العطاء العيدة الحسنى مضاعفة البشر. يقرح له الإيمان مع الإنفاق، الذين آمنوا منكم وأنفقوا، ومن جملة الإيمان إيمان بأن الله سيجيبك، وهذا باحث الصدقة. فمن الذي يحركون أن يتصدق وأن يرفق؟ هو لا يريد عوض من أحد ولا مكافأة من أحد، ما إذن الله الدار الآخرة رجاؤه للقاء الله ومتوبته وإجزال عطاه الذي جعله كذا. إذن أرأيت الذي يكذب بالدين؟ تعال لترى، انظروا في هذا الذي يدعو اليتيم لا يرفق زيد ولا يصدق. قال تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون، غياب الصدق لا يصدق في معاملة الله ومناجاته وعبادته، ولا في قوله إياك ولا في قوله يدينا، وملتفت في كل عبادة وفي قمتها الصلاة إلى غير الله. مرادي يريد أن يراه الناس لا أن يراه رب الناس. ويمنع للماعون غياب الرفق، سواء فسر الماعون بالزكاة أو الماعون من المعن وهو عطاء الأقل إعطاء الأقل لإبراء مخيط وماء ونوع قليل من زيت وقليل ما يتعاوره الأهل والجيران فيما بينه هذا الماعون. وإحنا في الدرجة اليوم عندما بقى أن الماعون يقعطوا درجيته ومن الجمع مصطلحات هذه الألفاظ خرجت من المسجد إلى ديارنا ولله الحمد ولا رصيدك الماعون معناه من شأنه أن يعانى به شيء. أسمو الماعون معنى سوق شوية نكت منه أرى سيد التبصيل أرى القدر هاتي هذه هذا لأنه ليس الذي يمنعه الماعون لا يمكن أن يجود بأكثر منه، هذا الماعون يمنعه. إذن بقدر ما نرفق ونصدق بقدر ما يكون ذلك دليل منا على صدق إيمان حسن الصلة بالله. دليل حسن الصلة بالله حسن الصلة بالناس. ولذلك الله تبارك وتعالى في آية سبقت بينكم عليها ونعيدها في تكرار أسرار، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، الإحسان مقتضى، كانوا قليلا من الليل ما يجعون الإحسان في الصلاة بالله، المصلي بالليل مخلص لا يراه أحد، تهجي بعيدا عن عيون الناس، تارك لشهوته، تجافى جنبه عن مضجعه وعن زوجه، إذن هذا دواء كل هذه شيء تدل على إخلاصه. من الليل ما يهجع ومن الأسحار هم يستغفرون، زين هذا استغفار الاستقصار، معناه هم متهجدون بالليل حتى إذا انتهوا استغفروا بقرب نهايته، ربي اغفر لنا تقصيرنا في جلب طاعتك، في الليل كمال هذا، وهذا هو الإحسان في العبادة، تخلص غاية ثم تستغفر إلى النهاية. وبالأسحار هم يستغفرون، السحر نهاية الليل قرب النهاية، على بشاري في نهاية التهجد يجلسون للاستغفار. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، كانوا يعتبرون غيرهم من ذوي الحاجة شركاء لهم فيما يملكون، وهذا لا يمكن أن يكون إلا للمؤمنين بلا يواض من الله، خلفا في الدنيا ومتوبة في الآخرة، يضاعف لهم هنا ولهم أجر كريم، يضاعف لهم هنا ولهم. ولذلك سميت صدقة صدقة لدليل كونها دليل على صدق صاحبها في إيمانه، وتسمى زكاة لأنها تزكي نفسه وتزكي ماله أيضا بتحصينه وإنمائه، وتطهره من الأثرة والشح والأنا والبخل والحيامين من هذه الموبقات الآكلة للإيمان المغتالة لسره. إذا لاحظوا سورة الماعون أخت الفاتحة في عد آيها سبعا، كيف أنها تنظر في الحقيقة إلى فاتحة الكتاب، ليس كذلك؟ عندنا الدعاء بغير صدق لا يسمى دعاء ولا رجاء، إياك إخلاص، إخلاص وصدق، توجه إلى الله لنمشي إليه، إياك نستعين صدق، إعلان عن الفقر والفاقة، وأنت هذا نحتك، أنت في كل شيء محتاج إلى عون ربك. والإحسان أين هو في الفاتحة إلى العباد؟ وفي ملاحظة في كل شيء، أنت تدعو مع دعائك لهم، يا ربي اهدني واهد المؤمنين صراط، اهدنا، هذا لون من السخاء، والدعاء بظهر غيب يدل على أن صاحبه لا يريد الإحسان المادي فقط، بل يريد الإحسان العلي الذي يجعل الناس كلهم مستحقون للخلود بالسعادة الأبدية. هدنا يا ربي صراطك، يا ربي من ببعض الغنى على أخي حتى تستور فقر الله، من عليه بالاستقامة حتى يصبح من عبادك المهتدين المنعم عليه، وانت تقول هدنا تدعو لي الكل، شنو هذا إحسان ملك غاية. وحين تقر لله بخصوصية الحمد كما نوح في الغالب، ثم تنعته في الموجب بأنه الرحمن الرحيم، هذا استدعاء منك بعد وصف ذكر العالمين أن يشملهم برحمته وعفوه، هذا في إحسان تقابل العلمي، الدعاء بالنسبة للقضاء موجب كما الفكر لتحصل العلو. إذا كان الفكر نظر في العلو سبب لتحصيلها، فإن الدعاء سبب لتحصيل المراد، حبل القدة بالقجة إذال الفامع بالأصحاب، يريد أنك تستنزل الهداية بكل معانيها لك عليك وعلى غيرك من الراغبين في الهداية. اهدنا. إذن الصدق ظاهر من الفاتحة، والرفق أيضا واضح جلي، أنت منذ البداية وأنت بهذا اللون من لون التوسلات والولاء والدعاء تدور في غاية وفتحها ليس حتى وأنت تذكر الذين حرموا الهداية تذكر بصفات ليس فيها لون من الوان ما يسميه البعض بالعنف في الخطاب. هذا ضال معناه هو تقبل محل له، لأن الضال هو المنفعل بالضلال، ما قالش المضلين، ضال وفي نفسه متقبل، والمغضوب عليه محل لنزول انتقام الله، كأن كلاهما مشتركون في القابلية لهذا اللون من ألوان الإبعاد عن صراط الله وهدايته. كما هؤلاء لولا هذه القابلية فيهم لكانوا محلا لتنزل الهداية، لكن وجد فيهم مانع الضد، كان الضال لا يقبل الهداية والمغضوب عليه لا يقبل الإنعام، كان فيه مانعية تقبل هذه الألوان من تعلق الطاعة. ففي أيضا ألوان من الرفق غاية حتى مع أهل الغواشي غير المغضوب عليهم والضال، إن ابن عباس تحول ثم نرفع مرحلنا إلى صلة أخرى بين فاتحة وفاتحة، ولا اجتزاء حتى ترون من فاتحة فيها منابع النظر والفهم في كتاب الله. يقول فاتحة الفرقان هذه فاتحة الكتاب، فتح مكتوبه بإجماع الصحابة، كانت في أول فاتحة ووضعت تاجا على صوره، رغم أن بحسب أقسام القرآن ينبغي أن تدرس ضمن مفصل قصار المفصل من الضحى إلى خاتمة الكتاب، ومع ذلك رفعت لتكون تاجا الكتاب ومدخلا له إدانا بما رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون أعظم صور الكتاب، فحقها أن تكون في الصدر، الصدر للصدور كما يقول، الصدور للصدور، وحتى لا تستقل باعتبار الكم عددا في إضر الإعلان، فرفعت إلى أهل الكتاب. أهل الكتاب عندنا فاتحة أخرى تسمى بفاتحة الفرقان، وهي أول ما فتح به القرآن، سورة العلق، خصوصا من خمستها الأولى، اقرأ بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الخمسة نزلت، ونزلت يعني فاتحة الفرقان، وهذه فاتحة القرآن رسما وكتابة وتلاوة. هذا بين الفاتحتين في بينهم صلات من جهات نذكر منها بالاجتزاء، أن الفاتحة في صدرها تلقين الحمد، خصوصا على تقدير ما قدره الطبري وجوزه ابن عصية من إدمار القول، قال قولوا الحمد لله، فتكون جملة الحمد في محل النصب باعتبارها مقولا لمضمر القول، القول المزمر قولوا الحمد، يكون تلقينا، وإنما عجل عن التصريح بالمضمر حتى تكون أنت منشئا للحمد، فتكون قولوا الحمد لله، فتكون آمرا وملقا لغيرك، فلما تكون متمثلا أنت لهذا الذكر تخصيصا لله به، فيكون من جهة حكاية بالإخبار، ومن جهة إنشاء على ما سبق بيانه من أن أصل الحمد حمدة، وأن المصادر المضمون في الابتداء سواء النصب ودب وبلا وشبه في الكتاب وأطال في إرادة الشواهد لجل جعله. تلقين الحمد اعتباره كمال معرفة، شو بشيلك؟ شو قلنا؟ أن الحمد عنوان الكمال في المحمود، وعربون الحب من حامد، أو التوحيد والمعرفة من حامد، فالحامد لا يكون حامدا بشرطه إلا هو محب عارف ومعظم لله أبدا. وبيقولنا تميز من بين ما يميزه عن المدح، قد إنسان يمدح الواحد ولكن هو لا يحبه، فهو لا يقتضي الحب ولا التعظيم، يقتضي نوع من وعي التملق للوصول إلى شيء ما، بينما الحمد يكون إلا من محب معظم هذا من صور المفارقة بين الحمد والمدح، وقد وصلنا لها في الابتدائي، ارجعوا إليها إن شاء الله. إذن تلقين لأجل معرفة، لأجل معرفة هو الله، في حين فاتحة الفرقان فيه تلقين للمدخل المعرفة والكرامة. والكرامة المراد بها هنا حسب نزول، حسب سياقها الابتدائي. قبل أن يتناول المتدبرون بما يمكن أن يخرج عن معانيها الأولى من معاني ثوالي، اقرأ باسم ربك، تلقى الوحي قرآنا من الله، هذا قراءة التلقي. أنا احفظ، احفظ ما يلقى إليك، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء جبريل فقرأ عليه استمع ليحفظ، هذا معنى القراءة، احفظ. وكان يطلق القارئ على الحافظ، من قراء القرآن من حفاظه، معرفة القراء الكبار أي الحافظ الله الإمام الذهبي، غاية النهاية في معرفة القراء أي الحفظة أو الحفاظ أو حمله. اقرأ، احفظ ما يلقى إليك. ودلت عليها الآية التي نزلت من بعد، فإذا قرأناها أي تلونه بواسطة جبريل، فاتبع قرآنه أي استمع إليه. كان النبي يعاني من تنزيل شدة، وكان مما يحرك شفته كما في صحيح البخاري، حتى يتابع روحه لأنه كلف بأن يحفظها. ثم ضمن له حفظه بغير هذه الوسيلة من المتابعة لا تحسن. فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه، أنا بالاتباع الاجتماع، وسيجيون هذا في أدلة شوفه، الاجتماع لقراءة الإمام وهي الاتباع. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، معنى لا تقرأ، ما تقرأ معنى لا تتابعه بالقراءة، بل استمع إليه. ثم إن علينا بيانه، بمعنى أن علينا أن نبينه لك، أي من صدرك بعد أن ينصرف الملك تعيد وكذا. ثم إن علينا بيانه، أن نبينه من فمك، هذا حفظ كذا ضمان لله. وقول الله تبارك وتعالى بعدها في ضمان في سورة الأعلى، سنقرئك فلا تنسى. عندك فلا تنسى ليست نهيا وإنما نفي، أي سنقرئك قراءة لا يطرأ معاني شيء لك إلا ما شاء الله لغرض آخر غير غرض الإنشاء في ذاته، وهو ألوان من مسخ الشريعة كما سيجون إن شاء الله. اقرأ، احفظ ما يلقى إليك باعتبار كونه كلاما إلهيا باسم ربك، لأنه الملك هو يقول له اقرأ عليه كلمات الله، كلمات هي باسمه، نزلت باسمه وعن إذنه وفيها اسمه وفيها مراده. اقرأ مفتتحا بسم الله، مستعين بسم الله، انتبه، إياك نعبد وإياك نستعين، قراءة أمر وامتثالها عبادة، وكونها بسم الله استعانة، إياك نعبد وإياك نستعين في الامتثال حتى لأمرك الأولي. بسم ربك، الربوبية ظاهرة في سورة الفاتحة، هي أول متعلق الحمد، الحمد لله رب ما أنه رب العالمين. وهنا تخصص ربوبية للنبي لأنه المخاطب الأول، ولأنه خلاصة العالم المكلف، فقلنا بأن خلاصة العالم عقلاؤه، وخلاصة عقلائه المصطفون من، وخلاصة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أجل الرسل. فيكون صلى الله عليه وسلم هو عالم العوالم، هو الإنسان الكامل في اصطلاح أهل المعرفة، فليس فيه مجافاة لمعارف الكتاب، ضدا على الذين في عقولهم خسوف. اقرأ باسم ربك، هو رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم على العالم الذي رخصت فيه الأوامر، الذي خلق ربوبية إن الخالق يندرج تحت الرب، ومن صور ربوبيته إبرازه للعوالم بخلق أوجدها لم تكن، خلق إيجاد على غير مثال، إيجاد بالإبداع على غير مثال متقدم. ثم خص من الخلق كله خلق هذا الإنسان، خاطب الأكمل ثم ذكر الأعم استخرج منه الأخص، خلق الإنسان من علق. هذا الذي خلق هذا الكائن المبدع في أحسن تصوير في أحسن تقويم من علق، أي من دم جامد منتن لا قيمة له، فسواه هذا البشر السميع البصير المكلف العاقل الذي منه الأنبياء محل كلمتي وخطابي المتنزع رحمتي. هذا الذي خلق من العلق هذا الكائن، أيقدر أيجيز أن يحو أن يجعل من محمد نبيا ورسولا؟ الذي رق الصورة ألا يرق الباطن والسيرة؟ ألا يرقي؟ أيعجز؟ اقرأ باسم ربك الذي استلمت من وجودك خلقا وانت من علق، خذ منه وحيك مالك الذي تكتمل به. وما من عجب، لأن ربوبيته مرجعها أكرميته التي هي الرحمن الرحيم، لأن الرحمن الرحيم هو المحسن بالعطاء بجلائل النعم ودقائقه بأصولها وكمالتها. جميع وجوه التي فصلنا بها الرحمن الرحيم ترجع للأكرم. إذن الواجب الواهب، واجب الوجود الواهب بالكل جود، هو الخاص باسم الأكرم وربك الأكرم. ثم ذكر من بين جوده وإحسانه الجود بالعلى الذي علم بالقلم، أفضل العلم عليه بوسائل من القلم ومن غير القلم، وهو مخصب النبي صلى الله عليه وسلم من وحيه علم الإنسان ما لم يعلم، بالأقلام ووحي الكلام ووحي الإلهام ووحي الإفهام، كل هذه الألوان من أعطاء التخصيصي ترجع لرحمانية الله ورحمته، وهي ملخصة في نعته بالأكرم في باب الربوبية. ثم وعيد فعل القراءة الإشارة إلى أن النبي له أكثر من قراءة، مطالب بأكثر من قراءة، قرأ احفظ لتبلغ النص، وقرأ لتبلغ مفهومك للكتاب، لأن النبي أمر بالتدبر في الكتاب، وخلاصة تدبره في يسمى حكمة وهو مسمى سنة. فقال العلم الحكمة حكمة رسول الله مستفاده من تدبر الكتاب، وهو من لؤناء الوحي المتنزل على فؤاده صلى الله عليه وسلم حين يتدبر الآية. هو النبي صلى الله عليه وسلم متى يستنبط متى يستخرج متى يفهم في الكتاب آية، وكم هي الأحاديث والآيات التي تدل على فهمها صلى الله عليه وسلم. قيله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن كل شيء فرغ الله منه، قال له يا رسول الله ففي من عمل؟ إذا كان الله قد فرغ من كل شيء ففي من عمل؟ لماذا نعمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره، وأما من بخل فسنيسره. ففسر ذلك كل ميسر لما خلق له بألوان من الفهم في الآيتين لا تجد عنهما حوالا ولا بجلا، ألوان الفهم لا تطاوعك إلا وأنت تستحضر فهم رسول الله لهذه الألوان من التقدير، ألوان من التيسير، سنن من التيسير للآخذ بها ثمرتها، وأن القدر ينبغي أن يفهم على هذا النحو لفهم النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت أدوية نتداوى بها عروق النساء هل ترد من قدر الله؟ قال هي من قدر الله. إذن الإنسان بقدر ما يرتقي في الفهم تنتفي عنده صور التصادم، صور التناقض التي تشوش على المبتدئين. تمزل ما فهمش شيء بجعب يعمل سوف شيء يسوي، هذا أخشو إنسان عنده علم عالي حتى يستطيع أن يعقد بنادي لتبدو ظاهرة التعارض عنده وهي في غاية الانسجام. لأن الإنسان يقول إذا قل علمه كثر اعتراضه في هذه الموارد. ولو كان من عند غير الله. قال قبل منا المفتاح لو وجدوا فيه اختلاف كثير من الخطأ للمتدبرين. وبما أنه من عند الله فليس فيه اختلاف وتناقض، اللي هو مسمى بالاختلاف الكثير واختلاف التناقض، ما الاختلاف الآخر اختلاف تنوع واختلاف التكامل، فليس يسمى كثيرا وبعيدا ومبينا، ولكن مدخل إليه التدبر. قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. جعل التدبر مفتاح لإدراك التناغم والانسجام والالتئام لحاصل بين آيات الله والمضامين. اقرأ قراءة ثانية، قرأ اقرأ اقرأ وتدبر، اقرأ وتدبر. النبي ليس مطالب بقراءة التلاوة يتلو عليهم آيات زي، ويعلمهم الكتاب والحكمة حسن الفهم فيه. يعلمهم الكتاب فرائض القرآن، ثم كتاب كتب الله فرائض القرآن والحكمة حسن الفهم في معانيه ودفع المتشابه بمحكمه ورد الشيء إلى أمه إلى من ينبغي أن يرد إليه من مراجع البيان، حتى يكون القرآن غاية في التناسب والتمامية على حد قوله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. اقرأ، ولذلك اقرأ ثانية علقت على الأكرمية، فإن ثانية علقت على الإسمية، وفي الإسم معنى الابتداء، وفي الأكرمية معنى الإدراك الكرم الأوفى، فدل على أن القراءة الثانية أعمق من الأولى وأتم منها. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش بين القراءتين، يتلو عليه ما يعلمه الكتاب والحكمة، وزاد ويزكيهم بالاثنين، ويزكيهم بالاثنين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتحنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا بعد ما بقيتنا من الوالد منا وشفقنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا بغايبنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف. يا ربنا يا ربنا صل وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد وعلى الحمد لله.